علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لقوم لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهدة كما قال إنما أنا رحمة مهدة. فرحمة الله فالله تعالى جعله رحمة للمؤمنين في الآخرة بل وللكافرين لفصل القضاء. ما من نبي بعدما طبعا هم يشتد بهم الكرب ويدلم بهم الخضب وتدنو الشمس من الرؤوس وترى العجب كل العجب فيما يحدث يوم القيامة بأنه اللأواء والشدة يشعرون بها حتى أنه يغرق المرء في عرقه ويلجم إلجاما يلجمه العرق إلجاما نعم فيذهبون فيستشفعون فيتوسلون بكل نبي وكل نبي يقول نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان تفضل تفضل تفضل تفضل جزاك الله خير سامحنا خلي بالك الأخ معي يمشي وأنا شوف هذه العدة لا أستطيع ما أعرف كيف أتعامل معها ولا فأنت تسمع لنا بقى ما بزيت الجنة ماشي فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهبون لكل نبي يستشفعون به يقولون نفسي نفسي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها ويستشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء وهذه رحمة هذه رحمة التعديل رحمة طيب وأيضا هو رحمة للكافرين في الدنيا رحمة للكافرين في الدنيا أيضا رحمة للكافرين في الدنيا والدلالة على ذلك تظهر لك بأن الله لا يعجل لهم العقوبة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجل لهم العقوبة بوجوده بأبي هو وأمي وهذه أيضا رحمة وأيضا بيان هو رحمة كيف يكون رحمة للمؤمنين وأعظم ما تكون رحمة أنه من أعظم الأدلة على ربنا جل في علاه ونجاة المرء منوطة بحسن التعرف على الله جل في علاه وهذا لا يكون إلا بالأنبياء قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلى شوفوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان رحمة حقا وهذه أيضا لمن يقبل ذلك فهم يعادون من خلاصهم ونجاتهم به قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هنا أيضا التأكيد والختام على قضية الكون الكبرى وهو أنه لا يستحق أن يفرض بالعبادة إلا الله وحده ولا شريك له فكيف تصرفون العبادات لغير الله جل في علاه كيف ولذلك كان يسفه أحلامهم تسفيها فقل إنما يوحى إلي أنما قصر وقصر إنما إلهكم إله واحد وهم الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب يعني يا محمد أبلغهم أنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وجل في علاه وصرف العبادة في غير الله جل في علاه شرك وظلم بين ووضع شيء في غير موضع قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهذه دلالة على النبوة يوحى إلي هذه دلالة على الرسالة قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهذه دلت على أن الإسلام هو التوحيد أن الإسلام هو التوحيد والإسلام هو دين الحق لذلك قال الله جل في علاه قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قل إنما يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون قلنا هذا الاستفهام شوف هنا على الإنشاء، يعني أسلموا له، استسلموا له. ولا يكون المسلم مسلما إلا إذا وحد ربه وحق التوحيد. وهنا قلنا أيضا هنا إفراد الإسلام لابد أن يدخل تحته الإيمان، إفراد الإسلام لابد أن يدخل تحته الإيمان. قال فله أسلموا، فهل أنتم مسلمون؟ خبر مفيد أبلغ عندما يكون خبر رد الإنشاء، يعني أسلموا لربكم، استسلموا له، وحدوه ولا تصرفوا العبادة لغيره، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. كما أنه رب واحد يخلق ويرزق ويعطي ويمنع، هو أيضا إله واحد يعبد، تصرف له العبادة ولا يجوز الشرك به. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا عن الانقياد للعبودية وعن توحيد رب البرية سبحانه وجل في علا، فقد آذنهم وحذرهم وأنظرهم. آذنتكم على سواء، فحذرتكم بحلول ثلاث من العقوبات. فإن تولوا يعني لم يسمعوا ويطيعوا وما انقادوا وما وحدوا ربهم، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. فقل آذنتكم على سواء. أعلمتكم بالعقوبة وأنتم على بصيرة من هلكتكم. كأنه قال أنا وأنتم على علم سواء الآن، أنا وأنتم على علم سواء. فقل آذنتكم على سواء، أي علمي وعلمكم بذلك مستو. فلا تقولوا إذا نزل بكم العقاب ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا، وجب أن تقولوا جاءنا وقد بين لنا، كما قال الله تعالى وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ينذرون لكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. ففي الحالتين قالوا بلى بلى. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فالمعنى هنا يستوي الأمر بيني وبينكم، ويستوي علمي وعلمكم، لأنني أنظرتكم وبينت لكم ونقلت عن ربكم، فعليكم السمع والطاعة، وأعلمتكم بمآلات ما تفعلون وأن الله عقابه وخيم ولكنكم لم تسمعوا. قال وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أنا لا أدري إن كانت الساعة قريبة أم بعيدة، مع أنه قال بعثت والساعة كهاتين، بعثت والساعة كهاتين، لا أدري أقريب منكم العذاب أم لا، العلم عند الله جل في علاه، بيدي الأمر، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، والتوقيت عند الله. قال الله جل في علاه يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لعل الله تعالى لم يعجل لكم العقوبة، أمهلكم ثم أمهلكم، وأنتم استعجلتم الشر والعذاب بقولهم قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. أهل مكة قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فهو يقول لعل الله تعالى أخر عنكم العذاب فتنة لكم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، استعجلتم الشر واستعجلتم العذاب وأخر الله عنكم العذاب، فجعلكم تتمتعون في هذه الدنيا لكن إلى أجل كتبه وضربه، ثم يكون أعظم ما يكون من عقوبة وانتقام، فإن الله جبار وإنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. حتى إذا أخذ لم يفلت، ثم ختم الآيات بقوله جل في علاه قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على على ما تصفون. قال رب احكم بالحق، وهذا دعاء كما قلنا عندما يكون أمر من الأدنى الأعلى فهو رجاء وتذلل. قال رب احكم بالحق، يعني يا رب احكم بالحق بيننا وبين القوم الكافرين. فاستجاب الله هذا الدعاء وحكم بينهم في الدنيا، وأما في الآخرة فسيرون البون الشاسع والفرق الواسع بين المآلين. نعم، وحكم الله بينهم في الدنيا عندما قال الله جل وعلا ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وقال لو تعاتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، التقى الصفان وجاءت الملائكة تنصر نبينا صلى الله عليه وسلم وتنصر المؤمنين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن على ما تصفون، يعني احكم بيننا وبين القوم الكافرين. فاستجاب الله له يوم بدر. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي نسأل ربنا الرحمن فإنه يستجيب وبرحمته ينصرنا وبرحمته ينتقم من الكافرين. قال وربنا الرحمن الرحمن الرحيم، صفات الرحمة صفة الذات إذا اجتمع استرق ولا استرق اجتمع. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، فنستعين به على كذبكم، على كفركم، على تكبركم، على ما تصفون من قولكم، وإن الله سيظهرنا عليكم، وإن دين الإسلام سيعلو ولا يعلى عليه. ففي هذا لا نعجب بأنفسنا، ولكننا نتكل على الله أو نتوكل على الله بحوله وقوته، ولا ننظر إلى حولنا وقوتنا، إنما نستعين بالرحمن. وناسب أن يقول نستعين بالرحمن على أن من رحمته نصرهم، على أن من رحمته توفيقهم، على أن رحمته تسديدهم، وإنما نستعين بالرحمن الذي ناصية كل مخلوق بيده، ونرجوه أن يتم ما استعانه به من رحمته سبحانه جل في علاه. فقد أتم وقد فتح الله عليه الأمصار، وقد جعل دينه ينتشر في ويسير في الدنيا مسير الشمس في الأخطار، وإن الله على كل شيء قدير، وإن الله على كل شيء قدير. وتحققت النبوة، لا بأس على بيك بعد اليوم، لن يترك هذا الدين بيت مادر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم. الفوائد المستنبطة، من الحكمة من إرسال الرسل الرحمة بالخلق، من حكم إرسال الرسل الرحمة بالخلق. تفضل. توحيد الله وقضية الكون الكبرى، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. كما قال تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. لا لا لا لا، دعوا مكانه، دعوا مكانه، لا هنا واسع عليه هذا. لا لا ماشي. أفعال الله عن علم إنه حكمة، أفعال الله عن علم إنه حكمة. من حسن الثناء تفويض الأمر للرحمن، من حسن الثناء على الله تعالى تفويض الأمور له. ما هذه الوتر أم شفعة هذه؟ ما هذه الشفعة موتر؟ أنتم أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.